لغة فصل 3. وفي السنة 15 أنا حكم تباري سلطان الرومانيين، وكد بلاطوس البنطي والي هنا دار اليهودية، وهيرودس محافظ هنا دار الجليل، وأخو فيلبس محافظ هنا بلدان أطورية وتراخونيتوس، وليسيانوس محافظ هنا إبيلينا، وحنان وقيافة كبارات هنا رجال الدين. في الوقت ده بس كلام الله نزل ليحيى وليه زكريا القايد في الخلا، وهو قام يروق في كل الكدادة الجنب بحر الأردن. هو قاعد بنادي الناس عشان يتوبوا من ذنوبهم، وهو يغطسهم في الألم لشان الله يغفر لهم ذنوبهم. وده مثل الكلام المكتوب في كتاب النبي إشايا، كلامه بقول: هس أنا نادم قاعد بنادي في الخلا، وبقول جهزوا درب الرب وأدلوا لي الشوارع، واجب كل وادي يندفن وكل جبل وهجر يلكسر، والبكان الآوج يبقى أديل، والدرب الشين يبقى أملس، وكل الناس يشوفوا النجاة الألا يجيبها. وناس كثيرين مرقين من حلالهم وماشين ليا عشان هو يغطسهم، وقال لهم: يا الدابي ياتو القال لكو أجروا من العذاب الجاي، سووا الأمل البوسب أنتو تبتوا بالصحيح، وما تقصوا نفوسكو، ما تقولوا ما عندنا عيب عشان أنينا إيال إبراهيم، نقول لكو الله يقدر يشيل حجار من التراب ويسوي منهم إيال لإبراهيم في بدلكم. شيفوا الفاس دهزة لتكتا الشدرة من إريكا، أي شدرة المتل ده إيال أديليهم يكتهوها ويزقلوها في النار. والناس قاعدين يسألوا يحيى ويقولوا: واجب نسوي شنو؟ ورد ليهم وقال: النادم اللي عنده خلقان اثنين خليه انت الواحد لما عنده، والنادم اللي عنده أكل خليه يسوي نفس الشيء. وناس واحدين من الجمارك كل جولية عشان هو يغطسهم، وسألوه وقالوا: سيدنا أنا واجب نسوي شنو؟ ويحيى قال لهم: ما تشولوا زيادة من الأمروك بيا. وعسكر واحدين كل سألوه وقالوا: وأنا هنا واجب نسوي شنو؟ ورد ليهم وقال: ما تشولوا قرص من الناس بقو ولا بتوما باطلي، وأبقوا رديانين بقرص شهركو. والناس قاعدين يرجوا جاية المسيح، وأي واحد قاعد يسأل في نفسه وفي فكرهم أكون يحيى ذاته بس المسيح. ويحيى رد ليهم كلهم وقال: أنا نعتسكو في الألم، ولكن القادر مني بالحين يجي ورائي، وأنا ما تمل لي خدام كله، وهو يعتسكو بالروح القدس وبالنار، وإن دا تبك في إيدينا ليقرب الله ويلم قلتا ويصبها في الدبنجتا، ولكن الوتاب يتشى في النار الما تموت أبدا. وبكلام كثير مثل ده يحيى وصاهم للناس وبلغ لهم البشارة. وفي الوقت ده هيرودوس المحافظ أخذ هيرودية اللي هي أول مرض أخوه، ويحيى هرج لهيرودوس في شان الأخيدة دي وكل الفسالة اللي هو سواها. وهيرودوس كرب يحيى في السجن، ومثل ده هو زاد ذنوبه زيادة. ووكد يحيى للساعة قاعد يغطس الناس، عيسى جاء ويحيى غطسه، ووكد عيسى قاعد يصلي السماوات انفتحوا، والروح القدوس بان نازل في صورة حمامة ونزل فوقه، وحس من السماء انسمع وقال: انت بس ابني، انا نحبك وانا فرحان بك بالحين. وعيسى بدأ خدمته وكد عمره مثل 30 سنة. وفي فكر الناس هو ولاد يوسف ولاد علي، وعلي ولاد متاد ولاد لاوي ولاد ملكي ولاد ينا ولاد يوسف، ويوسف ولاد متتايا ولاد أموس ولاد ناحوم ولاد حسلي ولاد نجاي، ونجاي ولاد مآت ولاد متتايا ولاد سمعين ولاد يوسخ ولاد يهوذا، ويهوذا ولاد يوحنا ولاد ريسا، ولاد زروبابل وولاد شلتييل ولاد نيري ونيري ولاد ملكي ولاد أدي ولاد قوسم ولاد المدام ولاد إير وعير ولاد يشوعة ولاد أليعازر ولاد يوريم ولاد متات ولاد لاوي ولاوي ولاد شمعون ولاد يهوذا ولاد يوسف ولاد يونان ولاد الياقم والياقم ولاد مليا ولاد منا ولاد متاتا ولاد ناتان ولاد داود وداود ولاد يسا ولاد عبيد ولاد بوعاز ولاد سلمون ولاد نحشون ونحشون ولاد أمينداب ولاد أدمي ولاد أرني ولاد حصرون ولاد فارس ولاد يهوذا ويهوذا ولاد يعقوب ولاد إسحاق ولاد إبراهيم ولاد تارح ولاد ناحور وناحور ولاد سروق ولاد راعو ولاد فالق ولاد عبير ولاد شالح وشالح ولاد غينان ولاد أرفكشاد ولاد سام ولاد نوح ولاد لامك ولامك ولاد متشلح ولاد أخنوخ ولاد يارد ولاد مهلليل ولاد غينان وغينان ولاد أنوش ولاد شيد ولاد آدم هل هو من الله.